زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السميعة، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عباقرة التلاوة والإنشاد والتواشيح الدينية في القرن العشرين. النهاردة حلقتنا عن أحد عباقرة التلاوة وفارس من فرسان التلاوة، وهو من الرعيل الأول في دولة تلاوة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، هو فضيلة الشيخ محمود عبد الحكم. الشيخ محمود عبد الحكم ولد في 1 فبراير عام 1915 في قرية في اسمها الكرنك بمركز فرشوط محافظة قنا. حافظ القرآن الكريم بكتاب القرية في سن 10، وأرسله والده إلى المعهد الأحمدي بطنطا ليتعلم التجويد والقراءات. شوف بقى أنت، واحد جاي من أقصى الصعيد، من الصعيد إلى وجه بحري في طنطا محافظة الغربية علشان يتعلم التجويد والقراءات. قعد هناك سنتين، بعد كده قدم له في الأزهر، قعد برضو في القاهرة سنتين يتعلم في الأزهر، وزع صيته واشتهر بحسن الصوت والتلاوة. وفي عام 1940 شارك مع عباقرة التلاوة الأوائل الشيخ رفعت والشيخ علي محمود والشيخ الصيفي وغيرهم في إنشاء أول رابطة لقراء القرآن الكريم. دي أول رابطة اتعملت لقراء القرآن الكريم، فاختاروه أن يكون أمين صندوق لهذه الرابطة، والشيخ محمد الصيفي هو اللي أصبح رئيس الرابطة، واعتمد في الإذاعة عام 1944، وتم تعيينه بمسجد الأشراف بالغورية ليكون قارئا للسورة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسجد سيدة نفيسة قارئا للسورة حتى آخر حياته. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا السماء ماء قدر فأسكنناه في الأرض في 30 مارس عام 1992 كانت ليلة احتفال بليلة القدر 26 رمضان 1412 كرم الرئيس السابق محمد حسني مبارك اسم القارئ محمود عبد الحكم ومنح الشيخ محمود عبد الحكم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. ظل الشيخ محمود عبد الحكم 40 عاما يقرأ القرآن الكريم ويعلم القرآن الكريم، وقد قرأ القرآن من خلال بعض إذاعات العربية كإذاعة الشرق الأدنى وإذاعة الشرق الأقصى، وأصبح الشيخ محمود عبد الحكم عضو بمشيخة المقارئ المصرية. في موقف حصل لفضيلة الشيخ محمود عبد الحكم في الجزائر عام 1965، كان في بيحيي هناك إحدى الليالي في دولة الجزائر، وكان معاه مجموعة من الناس في سيارة، وهم ماشيين على الطريق حصل حادثة فظيعة، وكان بينهم فضيلة الشيخ محمود عبد الحكم. كل اللي في السيارة توفاهم الله في هذا الحادث إلا فضيلة الشيخ محمود عبد الحكم، نجاه الله تبارك وتعالى من هذا الحادث ورجع إلى مصر سالما بفضل الله تبارك وتعالى، إنها بركة القرآن الكريم. لكن بعد كده توفاه الله يوم 13 سبتمبر عام 1982. تعالوا نستمع ونستمتع مع هذه التلاوة القرآنية لفضيلة القارئ الكبير وأحد فرسان دولة التلاوة الشيخ محمود عبد الحكم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ محمود عبد الحكم صاحب صوت من التصنيفات اللي بتتحط في الأصوات بيسموه صوت الباس، الصوت الغليظ. يعني خامة صوت عمنا الشيخ محمود عبد الحكم من الصوت الغليظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما جم يصنفوا الأصوات جابوها من تحت كده من الغلظة، سموا الطبقة دي أو النوع ده نوع الصوت الباس، والعالي خالص بيسموه الصوت السوبرانو. السوبرانو ده كلمة من أصل إيطالي، كويس؟ وما بينهما في أنواع أخرى. يعني عشان أوضح الموضوع أكتر، شوف مثلا صوت عمنا الشيخ النقشبندي، صوت فوق، نوعية صوته عالية. عمنا الشيخ محمود عبد الحكم كانت منطقة صوته منطقة من تحت، كويس؟ الحاجة اللي نفسي ننتبه إليها إحنا كسميعة هو المصحف المرتل للشيخ محمود عبد الحكم. المصحف المرتل بتاع الشيخ محمود عبد الحكم من أروع المصاحف المرتلة اللي تسجلت حقيقي. ويعني أنا ليا عتاب لو تسمحوا لي أوجهه لإذاعتنا المحبوبة إذاعة القرآن الكريم. ليه ما بتذيعوش المصحف المرتل بتاع الشيخ محمود عبد الحكم؟ معلش أنا يعني مع احترامي للمصاحف الخمسة الكبار طبعا، يعني على الرأس من فوق، ولكن مصحف الشيخ محمود عبد الحكم حقيقة لا يقل عنهم. يعني هل السبب إن المصاحف الأخرى اللي ما بتتعرضش دي فيها أخطاء؟ طب ولو هي فيها أخطاء، إزاي اللجنة الاستماع سمحت بإذاعتها؟ وإزاي القنوات الأخرى بتسمح بإذاعتها؟ فلما تيجي تسمع المرتل بتاع الشيخ محمود عبد الحكم رائع، رائع جدا. قراءة قارئ بيتعبد، تحس ان واحد قاعد مثلا في خلوة او قاعد في في في في, في غار، واخد بالك، وبيقرأ قراءة تعبدية خالصة لله، فشيء رائع جميل جدا. فاحنا يعني نتمنى من اذاعتنا، اذاعة القرآن الكريم، انها تنظر الى المصاحف الاخرى اللي ما بتذاعش، مصحف الشيخ احمد عامر، ومصحف الشيخ علي حجاج السويسي، ومحمود حسين منصور، ومصحف الشيخ احمد رزيق، ومصحف الشيخ الشحات، ومصحف عم الشيخ دكتور احمد نعينه. كل المصاحف دي نتمنى ان احنا نرجع نسمعها تاني في اذاعه القران الكريم. في برنامج السميعه عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوه القران الكريم، ومواهب في الابتهالات الدينيه. تعالوا نشوف النهارده موهبه اليوم. يا الوجود تحيات من مرسلين إلى الهدى كجاون من مرسلين إلى الهدى زينة بك بشر الله السماح فزينت وتضوت مسك بك القمر من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره لنا الغبراء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الغزاة في ختام حلقتنا النهاردة بنقول لكم على الخير نلتقي وفي حب الله نجتمع ولكلامه نستمع في برنامجكم السميعة. تحياتي فرج سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.